أيضا من الموضوعات المهمة بالنسبة إلى الإنسان السائر إلى الله عز وجل أن يتعود أجواء الخلوة. في بعض الناس بمجرد أن ينفرد في منزله في سفر من السفرات أو في خلوة من الخلوات الإجبارية يعيش حالة الضيق والتبرم ولا يتحمل الخلوة أبدا. يقال أن الإنسان الذي لا يتحمل الخلوة في المعيشة إنسان يعيش الفراغ الباطني، يعيش الفراغ، ولهذا لابد وأن يسد هذا الفراغ بمصاحبة المؤمنين مثلا أو بقراءة كتاب نافع، أو المهم يريد أن يبحث عن أنيس في الخارج. هذا الأنيس قد يكون مادة وقد يكون شخصا، والحال أن من المطلوب أن يتحول أن تتحول النفس بالنسبة إلى النفس إن صح التعبير إلى أقرب أنيس. عليه أن يعيش هذه الحالة من الصداقة مع نفسه. ولهذا يقول بعض علماء الأخلاق أنه في الليل والنهار اجعل ساعة لنفسك تتأمل فيها نفسك، عش حالة الاثنينية، أنت متأمل ومتأمل فيه، أنت ناظر وأنت منظور إليه. عش هذه الحالة، اكتشف نفسك، من أنت، من أين وإلى أين وفي أين. وتعرفون هذه المقولة المعروفة: من عرف نفسه فقد عرف ربه. يقال أن من أفضل هذه الساعات أولا في جوف الليل ساحة الساعة السحر، والوقت الآخر المتاح للجميع عقاب الصلوات، هذه الدقائق العشر أو الربع ساعة أو ما قل أو كثر. يقال لا تستعجل الخروج من هيئة الصلاة ومن جو الصلاة. إن كنت في المسجد حاول أن تبقى قليلا، إن كنت في موضع الصلاة حاول أن تبقى قليلا لتتكلم مع نفسك، لأنها ساعة الصفاء، ولكل مصل كما تعرفون دعوة مستجابة. الجو مهيئ لأن تعيش هذه الخلوة مع النفس ومع الباطن. الآن لماذا هذه الضرورة؟ لماذا نؤكد على هذه النقطة من ضمن الوصايا الأربعين؟ أولا، نحن نعلم أن الإنسان قد يكون في جو معين، هذا الجو يمنع بعض الألطاف الإلهية الخاصة. نعم، يقال أن الإنسان المحتضر حال الوفاة وهو يريد أن يلاقي ربه علينا أن لا ندخل عليه حائضا أو جنبا، لأن الجو يحتاج الميت أو من هو على وشك الموت إلى أجواء رحمة. الإنسان الذي يعيش حالة الجنابة هنالك نقص في وجوده، والدليل على ذلك أن الله عز وجل لا يقبل منه صلاة، يقول أنت في هذه الحالة لا تتقدم إلي، اذهب واغتسل ثم ارجع. معنى ذلك أن بعض الأجواء أجواء غير مريحة. وتعرفون في الخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو إناء يبال فيه أو تماثيل. إذن هنالك بعض الظروف أو بعض الأجواء تمنع الألطاف الإلهية الخاصة، ومنهم العيش في أجواء الغافلين والفسقة. الإنسان المؤمن في جوف الليل عندما يختلي بربه يتخفف عن هذه القيود كثيرا، لأنها ساعة من ساعات الإقبال الإلهي، ساعة مباركة، وليس هنالك أي شائبة من شوائب الرياء. الإنسان في المسجد، في العمرة، في الحج، قد لا يريد بإقباله مدح الناس، ولكنه يرتاح، هو عمل لله عز وجل، ولكن إذا سمع المديح لما كان فيه من الجو الروح المتميز قد يرتاح لهذا المديح. أما في جوف الليل من هناك من البشر يرعى هذا الوجود؟ ولهذا الله عز وجل يباهي الملائكة بهذا الإنسان الذي قام من فراشه متثاقلا هاجرا للنوم، كما يقول القرآن الكريم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع لأجل المناجاة مع رب العالمين. إذن هذه الخلوة إخواني ينبغي أن نغتنمها وثم نوسع من دائرتها، نبدأ بدقائق لتتحول عند البعض إلى ساعة وأكثر، وإذا به هذه الجوهرة، هذا اللون الذي اكتسبه في ساعة السحر، هذا اللون يأخذه ويسبق به حياته من الصباح إلى المساء. نعم، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. هذا الإنسان هو في النهار يعيش بركات الليل، وهو مع الخلق وهو يعيش مع رب العالمين، لا يعلم معنى في هذا الوجود الخلوة، أية خلوة، وهو معكم أينما كنتم. الشاب المراهق الذي ينعم بزوجة صالحة ليلة من ليالي العمر المتميزة، ولكن عندما يضع هذا التميز إلى حالة الإحساس بالمعية الإلهية يرى كل شيء في الوجود ذا لون باهت مقابل هذا الإحساس المقدس العظيم. هذه نقطة. كذلك من نقاط الخلوة إخواني أن نعلم، التفتوا لهذه الحقيقة جيدا ولعله بيت القصيد من حديثنا، على الإنسان المؤمن أن يعلم أنه سوف يواجه هذه الخلوة في يوم من الأيام. هب أنك سددت فراغك بالأنس مع المخلوقين، ماذا تعمل في ذلك اليوم الذي تنقطع عن هذه الدنيا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون؟ في القبر، في القيامة، عند أهوال القيامة، على الصراط، عند الميزان، عند الحشر، عند النشر، من الذي يسد هذا الفراغ؟ هنيئا لمن اتخذ الله عز وجل خليلا متشبها بخليله الأكبر إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. إذا اتخذ أحدنا ربه خليلا، هل الرب يتركه وهو في أمس الحاجة لهذه الخلة في القبر والقيامة؟ أبدا. فإذا مصيرنا إلى الخلوة شئنا أم أبينا، وإن كل إلا آتي الرحمن عبدا. يأتي الإنسان يوم القيامة فرادى كما خلقناكم أول مرة. إذا مصيرنا إلى الخلوة، إلى الخلوة الإجبارية، فلماذا لا نجعلها خلوة اختيارية؟ إذا إن كل من لآت الرحمن عبدا، هذا هو المصير القهري شئنا أم أبينا. ولكن العظمة، كل العظمة، الفخر، كل الفخر أن يحقق الإنسان هذه العبودية وهذه الخلة مع رب العالمين، حيث الاختيار التام في هذه الحياة الدنيا. وفي الخلوات إخواني، نقطة أخيرة في هذه النقطة، في الخلوة الإنسان من المناسب أن يسترسل مع الله عز وجل في حديث عفوي غير متكلف. انظروا إلى أساليب الأنبياء في الدعاء مع رب العالمين. في معركة بدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرى جحافل المشركين، معركة مصيرية، إما الإسلام وإما الكفر. النبي ماذا قال؟ قال بهذا المضمون: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، الأمر إليك. هذه العصابة، هؤلاء 313 مسلما، إن قتلوا في هذه المعركة فلن تعبد في الأرض، الأمر إليك. عيسى عليه السلام في سورة المائدة يتكلم مع الله عز وجل: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الناس؟ انظروا إلى أدب عيسى وإلى أسلوبه العفوي مع رب العالمين. يقول فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. يا ربي أنا لا أعلم ما أحدثوا بعدي، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تعذبهم إلى آخر الآية. يتكلم بكل عفوية. وموسى عليه السلام عندما يسأل عن العصا أيضا يتكلم بكل استرسال. في ساعات الخلوة الإنسان بإمكانه أن ينطلق في الحديث مع الله سبحانه وتعالى من دون تكلف، ويقال بأن الدعاء يستجاب إذا تكلم الإنسان مع ربه تكلم العبد الفقير المستجدي الذليل من مولاه العظيم، وهو يعيش هذه العظمة ولذة هذه الخلوة. وبعد ذلك ليس من الغريب عندما نسمع أن أولياء الله عز وجل يتمنون الليل، يعشقون الغروب. لماذا؟ لما فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، قرة الأعين في الآخرة وقرة الأعين في الدنيا، ألا وهي هذه الخلوات التي يخلون فيها مع ربهم. يسأل المعصوم لماذا نرى أهل الليل أجمل الناس وجها؟ قد يكون وجهه بحسب الظاهر من الوجوه السوداء من حيث البشرة، ولكن وجوههم تزهر كالمصباح. يعلم ذلك بهذا المضمون أنهم خلوا مع رب العالمين عز وجل، فأضاف عليهم من أنوار جلاله وقدسه بما مضمون هذا الحديث المبارك. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين، وصلى الله على محمد وآله الطاهر.